أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات: إعداد محمد علي ماهر، موسيقى عبد العزيز محمد، إخراج يوسف الحطاب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. صدق الله العظيم. مع الرياح موكب الشعب، معاولهم تسحق قلاع التغاة، وفرحتان يا يوسف بين الجماهير أبناؤك وفيهم أولاد بنيامين ولاوي، الشعب يجرف طوفانه سدود الكبار. أيتها الكلمات المضيئة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. يا مواكب الغضب، هانذا أمامكم في العراء على ربوة أقف لا على برج أو صرفة. ماذا بقي لي وماذا تريدون مني؟ أيها الذي كان جبارا، أنا أقول لك باسم الجماهير وبصوت النيل أتكلم. أين مبارك الشعب؟ أين رمز الوفاء وكلمة الحرية؟ لست أنا أيها الشعب، لست أنا الذي قتلته. أنا أيها الجبار. تشير لهم علي كأنك تسلمني إليهم. اسألوا هذا الذي كان منكم، إنه المسؤول عن الجريمة. لا لا، لست أنا أيها الشعب، لست أنا، إنه الملك هو الذي أعطاني الخنجر وبأمره ذبحته. أسمعتم؟ هو القاتل، هو القاتل، وللشعب يسلمه الملك. هنا يا صوت الخيانة، وإلى من ترفع بصرك؟ برهة أتوقف فيها عند مكان مبارك يا طليعة الشعب، وإلى حيث يوسف النبي أرفع بصري لأعلن هذه الكلمة. يا ليتني اتخذت مع الحق سبيلي يا يوسف. هذا حساب الشعب، وغدا حساب رب يوسف وكل الناس أيها الظالم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العظيم. وفرحتاه بك يا إفرايم، ما أجملك في أردية الكفاح، وما أمنعك في هذا الزرد. أماه، جئت لأقول لك الوداع وأتحدث إلى أبي بكلمة. الوداع؟ إلى أين يا ولدي؟ إلى أرض جاسان، فهناك مكاني في معركة الشعب ضد أعدائه. ومن تقاتل في أرض جاسان يا ولدي؟ أعمامك وأولاد عمك؟ وهذا ما أريد أن أتحدث فيه إلى أبي يا أمه. كافر بحق هذا الشعب كافر بيوسف ورب يوسف، فقاتلوا أولياء الشيطان، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أموت في أرض جاسة كما يموت معاة الأغنام العجوز، هكذا أدفن في غير ضجة ولا احتفال، هكذا ينتهي يهودا ذليل الموت فقير الذكرى. هل انتهيت من رساء نفسك يا يهودا؟ نعم نعم يا عجوز إسرائيل، لقد انتهيت، لقد انتهيت. لما تسألين هذا السؤال؟ لكي نبدأ نحن مهمتنا بنهايتك يا يهودا. ماذا تعنين يا صوت الشيطان؟ يهودا تأدب، أنسيت الرهان؟ لا لا، لن تأخذي روحي. روحك؟ تأخذي روحي إلى جهنم روحك يا يهودا. لم يعد لي إلى روحك من حاجة، بعد قليل تندلع شرورك إلى الجحيم. أيها الكافر بعد نعمة، أيها المرتد بعد إيمان، أيها الناكف بعد توبة، أيها الناكف للجميل، أيها الحسد. لا لا، إلي يا أبنائي، أنقذني يا فارس، يا أنان، يا زارع، بنتي بنتي، يا وشلة يا وشلة. أيها الأحمق، يا وشلة، أنسيت أنهم صاروا إلي جميعا؟ أنسيت الرهان؟ لن يسمعوك يا يهودا، فأنت في خيمتي تموت. لا لا لا، أبنائي أبنائي، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. إفرايم وأبناء عمي لاوي يا جدتي مع الرجال. الويل لنا منهم، ماذا يريدون منا يا وشلة؟ يريدون أن نقدم لهم حسابا عن خيانة أبينا يهودا لثورة الشعب. وأين إخوتك؟ ذهبوا يتسلحون بالعصي لمواجهة أبناء عمي والرجال. يا ويلة يا ويلة، خذي بيدي إليهم يا وشلة، ماذا يصنع هؤلاء الحمقى بأنفسهم؟ خذي بيدي إليهم يا ابنتي قبل الكارثة. لن نسلم أنفسنا لهم دون قتال يا عجوز. أي قتال أيها الأبله؟ ومن تقاتلون وكيف؟ أنسيت أرض جاسان هذه؟ إنها قطعة صغيرة من أرض مصر. لا ولكن، أنسيت أن المصريين قد وهبوها لأبيك وأعمامك إحسانا من أجل يوسف؟ لا ولكن، وبعد كل ذلك وفوق كل ذلك، أنسيت أنكم قشة في بحر زاخر؟ من أنتم؟ ومن تكونون بالقياس إلى هذا الشعب الكبير؟ وماذا نصنع يا عجوز؟ هل نسلم أنفسنا للقضاء؟ وماذا بعد القضاء؟ السجون وربما الموت يا عجوز. لا يا فارس، لا، لن يحدث لنا شر، بشرط يا فارس. أي شرط يا عجوز؟ أن تسلموني قيادكم، أن تتصرفوا من اليوم على ضوء الخطة، الخطة التي كانت بين يهودا أبيكم وبين عجوز إسرائيل. اسمع يا بني، ماذا تقول للسائرين؟ إذا كان أبونا يهودا قد خان قضية الشعب، فنحن لن نخون يا ابن العم. نعم، نحن لن نخون. تقسمون؟ نعم، نقسم بكل مقدس في الأرض والسماء يا إفرايم. إفرايم، إفرايم، أسرع إلى المدينة، يوسف يريد أن يودعك. يوسف يا روح العدل، في السماء الآن وجودك، وفي الأرض خالدة قصتك. أيها الذي يكيل فيوفي الكيل، ويزن فيعدل في الميزان، أيها الإنسان، للحق فيك تسجد الكواكب، وللحق بعدك تسجد كل الكائنات. أيتها العدالة، مباركة إلى آخر الزمان كلماتك. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. ولدي، لما لا تسمع كما أسمع صوت أبيك؟ أمّا، ماذا عندك اليوم من جديد؟ ليس غيرك همي يا ولدي. حاشا لله أن تكوني تحرصين على حياتي. نعم يا ولدي، أنا حريصة على حياتك، لا أريدك أن تموت. أمّا، ليس هذا عهد يوسف. يوسف قلبه مع حق هذا الشعب، وأنا بوصية يوسف أكافح مع الشعب ظلم الرعاة الهكسوس. سامحك الله يا إفرايم، وترى أنني أقل من يوسف حرصا على حق هذا الشعب؟ إذن فماذا تخشين علي يا أمة؟ سلاح جسدك كامل يا ولدي، ولكن هذا السلاح الباقي قد نسيته. انظر يا ولدي، انظر. قميص يوسف. برهان الله على الناس يا ولدي، تلقف يا ولدي، تلقف أمانتك، وامضي إلى المعركة بالسلاح الذي لا يفل يا ولدي. غدا الحلقة التالية في مثل هذا الموعد. أحسن القصص حلقات يعدها للإذاعة محمد علي ماهر، ويخرجها يوسف الحطاب.